أنا أرى إهمالا جسيما، وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا. نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا، وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا، بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه. إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد، كل إنسان يستطيع أن يسب، لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف. ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميل الأوصاف.